قال عليه وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى: ومنهم ابو زرعه عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد الرازي احد الاعلام واحده حفاظ الاسلام، وكان من الصلاح والعباده في مكه من الصلاح والعبادة والخشية بمحل عظيم. قال أبو العباس: محمد بن إسحاق الثقفي لما انصرف قتيبة في سعيد للري سألوه أن يحدثهم فامتنع وقال: أحدثكم بعد أن حضر مجلسي أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين وأبو بكر بن شيبة ابن أبي شيبة وأبو خيثمة. فقالوا له: فإن عندنا غلاما يسرد كل ما حدثت به مجلسا مجلسا. قم. فقام أبو زرعة فسرد كل ما حدث به أبو قتيبة فحدثهم قتيبة. وقال محمد بن يحيى بن يحيى الذهلي: لا زال المسلمون بخير ما أبقى الله لهم مثل أبي زرعة الرازي، وما كان الله ليترك الأرض إلا وفيها مثل أبي زرعة. أبو زرعة رحمه الله خلف للمسلمين كتبا كثيرة، فقيد ابنه عنه كتاب العلل ومطبوع الآن ولو طبعات متعددة، ومن أنفع الكتب في العلل ولا استغنى عنه طالب علم. ومن ذا كتاب المراسيل الذي قيده عنه ابنه ابن أبي حاتم. وفيها قوي مشتركة بين أبي حاتم وأبي زرعة مبثوثة في بطون الكتب. وفي كتاب مؤلف جهود أبي زرعة الحديثية ومطبوع بثلاثة مجلدات، وكتاب جيد ونافع. وفيها قوي أبي زرعة في عقيدة الإمامين أبي حاتم وأبي زرعة، وأئمة الحديث الكبار كانوا أئمة في الحديث وأئمة في العقيدة، ليس ولله الحمد أحد من هؤلاء الأئمة الكبار الذين عرفوا بالإمامة والجرح والتعديل من في لوثة ابتداع. نعم. وما كان الله ليترك الأرض إلا وفيها مثل أبي زرعة يعلم الناس بما جهلوه. وقال علي بن الحسن ابن حسين علي بن الحسين ابن الجنيد: ما رأيت أحدا أعلم بحديث مالك مسندا ومنقطعة عن من أبي زرعة، وكذلك سائر العلوم، ولكن خاصة حديث مالك. قيل لهم: باب في الموطأ والزيادات التي ليست فيها في الموطأ؟ قال: نعم. وكان أحمد يعظم أبا زرعة، وإذا جالسه ترك أحمد النوافله واشتغل عنها بمذاكرة أبي زرعة. وروي عنه أنه قال: صح من حديث من الحديث 700,000 حديث. قدم عندنا بلانس أن المقصود الطرق ولا يقصدون المتون، لأن الحديث الواحد قد يكون له 4 طرق 5 بعض الحين تصل إلى 10، هذا يسمونه 10 حديث. وهذا الفتى يعني أبا زرعة يحفظ 600,000 حديث. وقال يونس بن عبد الأعلى بن عبد الأعلى: أبو زرعة وأبو حاتم إمام خرسان وبقاؤهما صلاح للمسلمين. وقال ابن وارة: سمعت إسحاق بن راهوي يقول: كل حديث لا يعرفه أبو زرعة فليس له أصل. وقال أبو بكر بن أبي شيبة: ما رأيت أحفظ من أبي زرعة الرازي وحلف رجل بالطلاق بزمن أبي زرعة أن أبا زرعة يحفظ 100,000 حديث. نعم، ولا نقص هذا، يعني إسحاق يعظم أبا زرعة، وهذا لم ينقص من قدر إسحاق، مع أن إسحاق أكبر سنة من أبي زرعة، كان هكذا الأوائل يثني بعضهم على بعض ويرتفع المادح ويرتفع الممدوح. فلا غضب تتصور بعض الناس إذا مدح شخصا أو فضل أو عظم أن هذا ينقص من قدره، العكس، هضم حقوق الناس هو اللي ينقص من قدرك. كنت تعطي الناس حقوقهم ومنازلهم، هذا أمر مطلوب، لأن هذا يدل على سلامة الصدر من الغل ومن الحسد. نبغاس في قلبه مرض ما يثني إلا على نفسه ولا يثني على أحد، ربما لو تطري عنده شخص حاول يتنقصه. وحلف رجل بالطلاق في زمن أبي زرعة أن أبا زرعة يحفظ 100,000 حديث، فسئل عن ذلك أبو زرعة فقال لي: أمسك امرأته فإنها لم تطلق منه. وقال أبو مصعب الزهري: لقيت مالك ابن أنس وغيره فما رأت عيناي مثل أبي زرعة. لأننا محفوظات أبي زرعة أكثر من محفوظات أنس بكثير بن مالك. محفوظات أنس بن مالك لا تتجاوز ألف الموطأ. ومالك لا يعتبر أصلا المحدثين مكثرا. مالك ما يعتبر من المكثرين. وأما أبو زرعة فهو معدود من المكثرين. محفظاته بمئات الآلاف. نعم. وقال أبو حاتم الرازي ما خلف أبو زرعة مثل بعده مثله علما وفقها وصيانة وصدقا، وهذا مما لا يرتاب فيه. ولا أعلم بين المشرق والمغرب من كان يفهم هذا الشأن مثله، ولقد كان من هذا الأمر بسبيل. نعم، فلو دقة في العلل. وننصح القراء الأخوان كما قلنا قبل القراءة كتاب العلل لابن أبي حاتم فيما يروي عن أبي زرعة وعن أبي حاتم جميعا في دقائق من المسائل والمهمات، وهذا الكتاب من أفضل الكتب في العلل. قيل له فغير. وقال أبو حاتم أيضا الذي كان يعرف صحيح الحديث وسقيمه وعنده تمييز ذلك ويحسن علل الحديث أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني وبعدهم أبو زرعة كان يحسن ذلك. قيل له فغير هؤلاء تعرف اليوم أحدا؟ قال لا. وذكر أبو حاتم شيئا من معرفة الرجال فقال ذهب الذي كان يحسن هذا يعني أبا زرعة، ما بقي بمصر ولا هو ولا بالعراق أحد يحسن هذا. قال أبو حاتم وجرى بيني وبين أبي زرعة يوم تمييز الحديث ومعرفته فجعل يذكر أحاديث ويذكر عللها، وكنت أذكر أحاديث خطأ وعللها وخطأ الشيوخ. فقال لي يا أبا حاتم قل من يفهم هذا؟ قل من يفهم هذا؟ ما عز هذا؟ إذا رفعت هذا عن واحد واثنين فما أقل ما تجد من يحسن هذا. وقال أبو يعلى الموصلي ما سمعنا أحدا يذكر في الحفظ إلا كان اسمه أكثر من روايته إلا أبا زرعة الرازي، فإن مشاهدته كان أعظم من اسمه، وكان لا يرى أحدا ممن هو دونه في الحفظ أنه أعرف منه، وكان قد جمع حفظ الأبواب والشيوخ والتفسير وغير ذلك. قال يحيى بن مندة قيل أحفظ الأمة أبو هريرة حتما أبو زرعة الرازي، وقيل ما ولدت حوافظ أحفظ ما ولدت حوافظ أحفظ من أبي سلمة. عندك هكذا ما ولدت حوافظ حوافظ حوافظ حوافظ أصبر اقرأ اللي بعدها تبين ما ولدت حوافظ أحفظ من أبي زرعة. من عندك اللي عندكم حواء وش اللي بعد عندكم؟ ما ولدت حواء قط أحفظ حواء واحدة يعني. لأن الحوافظ وأجمع قصوا يعني مجموعة أن المرأة تحفظ الابن في البطن. لا ما قد قد تكون من مبدأ المجهود ما ولدت حوافظ على أنه جمع تكسير ما بالعلة هذه الآن يعني في معنى حوافظ أي الحفاظ. نعم الحفاظ يولد حوا ما يصح حوا لأن المعنى يختلف أن حوا ما ولدت حواء أحفظ قط يا شيخ في بعد قط نعم قط عندكم قط اي نعم الله يكون حواء قط صحيح اقنعنا المرايج الله يعني اعتبر منسوب اليها لكن معروف حواء هي يرجع اليها يعني لكن صار في قط يتضح المعنى وما توضع في نسخه يكتب اذا قيل حوافظ المعنى واضح ولكن اذا قيل حواء وفيها قط يتضح المعنى ايضا اكثر شوفنا المقصود بفضل الأبواب. نعم. المقصود بفضل الأبواب. يعني الأبواب باب الطهارة، باب الصلاة، باب الصيام، باب الحج وهكذا. قال وبلغني بإسناد هو لي مسموع أن أبا زرعة قال أنا أحفظ 600,000 حديث صحيح وأربعة عشر ألف حديث في التفسير والقراءات وعشرة آلاف حديث مزورة. قيل له ما بال المزورة؟ يقصون الأثار ومثل بدليل مثلا رأيت مثلا تفسير أبي حاتم هذا معدود في محفوظاته لأبي حاتم، فإنه يروي على هذه بالأسانيد، يروي الأثار عن الصحابة وعن التابعين وعن تابعيهم بالأسانيد، فهذا معدود فيما يذكرون هنا من المحفوظات. قال إذا مر بي منها حديث عرفته ومنهم محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن المغيرة الجعفي مولاهم البخاري الإمام أبو عبد الله صاحب الصحيح الصحيح وإمام المحدثين في وقته وأستاذ هذه الصناعة، وعنه أخذها كثير من الأئمة منهم مسلم بن الحجاج وسماه أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث وعلي في علله وأبو عيسى الترمذي. وقد ذكر أبو عيسى في أول كتاب العلل أنه لم ير بالعراق ولا بخراسان في معنى العلل، والتاريخ ومعرفة الأسانيد كبير أحد أعلم من محمد بن إسماعيل رحمه الله. وقال ابن خزيمة ما رأيت تحت هذه من هذا السماء، هذه السماء أعلم بالحديث ولا أحفظ له من محمد بن إسماعيل البخاري. ولما سأل مسلم البخاري عن حديث سهيل بن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة في كفارة المجلس فبين له علته، قال مسلم لا يبغضك إلا حاسد وأشهد أن ليس في الدنيا مثلك. وروي عن محمد بن الأزهر السجزي قال كنت بالبصرة في مجلس سليمان بن حرب والبخاري جالس لا يكتب، فقلت لا مالي أبي عبد الله لا يكتب، قال أرجع إلى بخارى فيكتب من حفظه. وقال محمد بن حمدويه بل سمعت البخاري يقول أحفظ 100,000 حديث صحيح وأعرف 200,000 حديث غير صحيح غير صحيح. وقال أحمد بن حمدون رأيت البخاري ومحمد بن اسماء بن يحيى يسأله عن الأسامي والكنى والكنى. محمد بن يحيى هذا والكنى والعلل. ومحمد بن إسماعيل يمر فيه مثل السهم كأنه يقرأ قوله الله أحد. وقال عبد الله الدارمي قد رأيت العلماء بالحجاز والعراق فما رأيت فيهم أجمع من حد محمد بن إسماعيل. عفوا أنك أقصد بالله لأنه يعني كان يتحامل عليه وهو يعني عد أقل منه في العلم. نعم يقصد لما ذكر محمد بن يحيى يتحامل عليه يعني هو يشير إلى هذا، بس في البداية ما كانت حمل عليه البداية، كان يثني عليه لما جاءت اللقص في القرآن حمل عليه. السجزي هذا صاحب العقيدة شو؟ نعم السجزي هذا صاحب العقيدة؟ لا لا هذا متأخر. وقال ابن المديني في البخاري ما رأى مثل من نفسه مثل نفسه. وقال مثل نفسه وقال الفلاس حديث ليس فيه يعرفه محمد بن إسماعيل ليس بحديث. وسئل صالح بن محمد الحافظ عن البخاري وأبي زرعة فقال أعلمهم بالحديث البخاري وأبو زرعة أحفظهم وأكثرهم حديثا. وعن أبي هاتم الرازي قال محمد بن إسماعيل أعلم من دخل العراق. وقال علي بن حجر أخرجت خراسان ثلاثة أبا زرعة في الري ومحمد بن إسماعيل بخارى وعبد الله ابن عبد الرحمن السمرقندي بسمرقند ومحمد بن اسماعيل عندي ابصرهم واعلمهم وافقهم. وعن اسحاق بن راهوي قال لو كان محمد بن اسماعيل في زمنه في زمن الحسن بن ابي الحسن لاحتاج الناس اليه لمعرفته بالحديث وفقهه. وفضائل البخاري كثيره جدا وامتحن في اخر عمره بمساله اللفظ بالقران، فانه قال افعال الخلال بعباد مخلوقه، فنسبه محمد بن يحيى الذهلي إلى قول بأن اللفظ بالقرآن مخلوق وأمر بهجره وضيق عليه. فخرج البخاري من نيسابور إلى بخارى فكتب محمد بن يحيى إلى والي بخارى في أمره فنفاه من بخارى فتوفي بقرية من قراها. وقد روي عنه أنه قال من زعم أني قلت لفظ بالقرآن مخلوق فهو كذاب، فإني لم أقل هذه المقالة إلا أني قلت أفعال العباد مخلوقة. وروي عنه أنه قال هذه مسألة مشؤومة يعني مسألة اللفظ لا مسألة اللفظ. رأيت أحمد بن حنبل وما ناله في هذه المسألة جعلت على نفسي أن لا أتكلم فيها. وللبخاري تصانيف كثيرة وقد سبق الناس في تصنيف الصحيح والتاريخ، والناس بعده تابع له في هذين الكتابين، إذ كل من صنف في هذين العلمين يحتاج إلى كتابه. وقد كان أبو أحمد الحاكم يعيب من صنف فيه ما بعده، ويزعم أنهم إنما أخذوا كتابي البخاري ولا ريب أنهم استعانوا بهما وزادوا عليهما، وعلم الله يغفر لنا ولهم أجمعين.